السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى التفسير من سورة التغابن، وكنا قد وصلنا عند قوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. مضى تفسير هذه الآية وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التغابن اسم من أسماء يوم القيامة، وذلك لأن الناس يغبنون حين يدخل أهل الجنة، أو أن أهل الجنة يغبنون أهل النار حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وكذلك من أسماء يوم القيامة يوم الجمع، لأنه يوم مجموع له الناس، يجمع الله فيه الأولين والآخرين، وذلك ليحاسبهم، ليجزي المحسن بما أحسن وليجزي المسيء بما أساء. ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، يؤمن بالله، الإيمان بالله أن يؤمن بربوبيته وبأسمائه وصفاته، وأن يؤمن بأنه هو وحده سبحانه المستحق للعبادة، هو وحده المستحق للعبادة، يؤمن بأن الله هو الخالق وهو الرازق كما مضى في أول سورة: هو الذي خلقكم، وأنه المحيي والمميت، وأنه المدبر لهذا الكون سبحانه وتعالى. وقد مضى كذلك في سورة الفاتحة وفي آيات كثيرة هذا المعنى، وأن لله أسماء تليق به، أسماء حسنى وصفات عليا، سمى بها نفسه ووصف، وهذه الأسماء والصفات تثبت بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فلا تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، فإن ذلك قدحا فيه سبحانه وتعالى. ولا تصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في الكتاب أو في السنة كما مضى. ولا شك أن المؤمن والمسلم يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ويعلم كذلك المسلم أن أسماء الله ليست محصورة في 99. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فهناك أسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده، وهذا دليل على أن أسماء الله ليست محصورة في 99 المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأن الله هو وحده المستحق للعبادة، هو وحده المستحق للعبادة، وهذا يقتضي منك أن تفرده بالعبادة، فلا تعبد إلا الله. وهذا المعنى كثير في كتاب الله وقد مضى معنا كثيرا، أن لا تعبد إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، بل الله فاعبد إلى غير ذلك. فالمؤمن يفرد العبادة ويخلصها ويصرفها لله عز وجل، لا يصرف شيئا من عبادته لغير الله. والعبادة ليست صلاة وصياما وحجا وزكاة فقط، بل العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة ليست محصورة فيما شائع عند الناس أو هو شائع عند الناس، بل هناك عبادات كثيرة، عبادات ظاهرة وعبادات باطنة، كل هذه العبادات أيها المسلم يجب أن تصرفها لله وحده سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك خلقت ولذلك خلقهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل ما خلق العباد، ما خلق الخلق إلا ليفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. ومقتضى هذا أن العبد إذا أقر بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه المحيي وأنه المميت وأنه الذي خلق السماوات والأرض وأنه الذي أنزل من السماء الماء وأنه الذي أخرج من الأرض النبات، هو الذي يستحق أن يعبد. وهذا المعنى مضى كثيرا في هذه السورة في أولها، ومضى معنا كثيرا في آيات أخرى. قال: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، ويعمل صالحا، اقترن الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، في أكثر من 80 آية أو في أكثر من 80 موضعا. اقترن الإيمان بالله والعمل الصالح أمرا وثوابا، وهذا يدل على أهمية العمل الصالح مع الإيمان، وأنه لا بد منه ولا بد من الصلاح في العمل. لم يقل عملا فقط، وإنما قال ويعمل صالحا، فإن الله عز وجل قد ذكر عن قوم أنهم عملوا لكن لم يذكر أنهم عملوا صالحا، وذكر أنه ماذا؟ لم يعتبر عمله شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هل قال صالح؟ لم يقل صالح، لم يصفه بالصلاح، قال فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن ذلك العمل لم يكن صالح. وهذا يدلك على أمر مهم حتى تجتهد فيه: الصلاح للعمل. هذا الأمر المهم، الصلاح، وصف الصلاح بالنسبة للعمل. ليس الشأن أن تعمل، بل الشأن أن تعمل عملا صالح. ليس الشأن أن تكثر من العمل، بل الشأن أن تحسن العمل، بل الشأن أن تحسن العمل، كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مضى في تبارك وفي سورة هود كذلك: ليبلوكم أيكم أحسنوا، ولم يقل أكثروا عملا. فالعبرة ليست بالكثرة إذا لم يكن صالحا، ولكن العمل إذا كان صالحا فإنه ينفع ولو كان قليلا. ورأيت الرجل الذي كان يصلي ولم يحسن صلاته، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فصلي فإنك لم تصل. إذن هو صلى، عمل، قام وركع وسجد، ولكن صلاته ليست محسوبة صلاة. قال لم تصلي، رأيت؟ لهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم ماذا لا صليت كذا، لا، قال لم تصلي، نفى عنه ماذا؟ هذه الصلاة. فالصلاح والحسن للعمل لا بد منه. وكذلك حديث مسلم أن أول الناس الذين يقضى عليهم يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف عمل أنفق المال في سبيل الله، يقرره الله عز وجل بهذه النعمة، فيعترف العبد ويقول أي ربي أعطيتني مالا، فيقول الله عز وجل فما عملت فيه، فيقول يا ربي ما تركت وجها من وجوه الخير إلا أنفقت، أنفقت على المساجد، أنفقت على الأيتام، أنفقت على الفقراء، أنفقت على كذا، ولكن هذا عمل، لكن العمل هذا لم يكن موصوفا بالصلاح، كان ينقصه الإخلاص. فقال الله عز وجل لهذا العبد: كذبت، بل عملت أو بل أنفقت ليقال جواد، أنفقت من أجل المدح حتى تمدح وتذكر بأنك جواد وأنك معطاء وأنك كريم وأنك باذل إلى غير ذلك. وقد قال الناس عنك هذا، قالوا إنسان جواد وإنسان كريم وإنسان معطاء، فماذا؟ فيؤمر به فيلقى في جهنم على وجهه، والله المستعان. والصنف الثاني رجل أعطاه الله العلم، أعطاه القرآن، فيقرره الله عز وجل بهذه النعمة، فيعترف العبد أي ربي أعطيتني القرآن، سهلت لي حفظ القرآن وحفظته وتعلمت، فيقول عز وجل فما عملت فيه، فيقول عز وجل قرأت القرآن فيك وعلمته للناس. فالله عز وجل هذا رجل عمل، تعلم وحفظ وعلم الناس وقرأ القرآن، لكن ماذا قال الله عز وجل؟ كذبت، لأن هذا العمل الذي قام به هذا الرجل ماذا؟ لم يكن خالصا لله عز وجل، كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، ما شاء الله فلان يقرأ وفلان يدرس وفلان يدعو إلى غير ذلك، وكل هذا العمل لم يكن لله سبحانه وتعالى. فيؤمر به فيلقى في جهنم، والله المستعان. الصنف الثالث رجل أعطاه الله الصحة والعافية والقوة، فيقرره الله عز وجل بهذه النعمة، فيقول أي ربي أعطيتني قوة وجلدا، فيقول فما عملت فيه، فيقول قاتلت فيك حتى قتلت، قاتلت في سبيلك، جاهدت في سبيلك حتى قتلت شهيدا. لكن الرجل لم يكن يقاتل في سبيل الله، فيقول الله عز وجل كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، أي ليقال شجاع وقوي ومقدام ولا يخاف وكذا وكذا من الأوصاف والأوسمة إلى غير ذلك. فيؤمر به ويلقى في جهنم على وجهه، والله المستعان. إذن لا بد من الصلاح في العمل. وكيف يكون عملنا صالحا أيها المسلمون؟ قال الفضيل بن عياض وغيره من العلماء رحمهم الله وحفظهم، قالوا لا بد، أو حتى يكون العمل صالحا لا بد من شرطين. ما هما هذان الشرطان؟ كررناهما كثيرا وحفظناهما كثيرا، لكن التطبيق لهما أمر عسير إلا على من يسره الله عز وجل. الشرط الأول هو الإخلاص، أن يكون عملك خالصا لله عز وجل، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. أنت تعمل لكن الإخلاص لا يعلمه الناس. أنت تنفق هذه النفقة قد تريد بها وجه الله وهذا يعلمه الله، وقد تريد بها وجه الناس وهذا يعلمه الله. أنت تقوم تصلي، قد تصلي لله وقد تصلي للناس، لكن من يعلم هذا؟ يعلمه الله سبحانه وتعالى. ماذا عليك أيها المسلم؟ عليك أن تحرص أن تكون جميع أعمالك خالصة لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر شديد. قال سفيان الثوري: أشد ما عانيت من نفسي نيتي، يعني أكبر شيء وأعظم شيء كنت أعانيه وكنت أجاهد نفسي فيه النية. قال: نيتي. سفيان الثوري إمام أهل الحديث عالم العلماء رحمه الله قال: عانيت من نيتي، إنها شديدة التقلب، لأن النفس تحب الظهور، تحب أن تذكر، وتحب أن تمدح، وتحب أن تشكر، وتحب أن تذكر على المنابر وتمدح وتحمد إلى غير ذلك. وهكذا حظ النفس عليك أن تجاهد فيه، تجاهد نفسك أشد الجهاد. وإذا أردت أن تختبر إخلاصك فانظر في عملك، إذا خلوت ولم يرك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فانظر في عملك، في خوفك من الله وفي مراقبتك لله عز وجل، في صلاتك وفي نفقتك وفي تقواك، ذا هو المعيار. إذا أردت أن تعرف إخلاصك أمام الناس، قد تصلي، تسجد، تنفق، تقول الخير، إلى تقرأ القرآن غير ذلك، لكن إذا كنت وحدك في بيت أو في مدينة لا يعرفك فيها أحد، انظر إلى إخلاصك وانظر إلى حرصك على العبادة، فإنك إذا لم تراقب الله عز وجل فاعلم أن في عملك دخل وجاهد نفسك. غاية الجهاد، لأن هذا الأمر عظيم جدا عظيم. العبد إذا سرى إليه هذا الوباء والداء العظيم الخطير فإن الفرار منه صعب جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، إنه أخفى من دبيب النمل. الرياء، الرياء، أن يعمل الإنسان ليراه الناس، أن يعمل الإنسان ليسمع به الناس، أن يعمل الإنسان من أجل أن يمدح وأن يذكر. وبالتالي على المسلم وجوبا أن يجتهد اجتهادا عظيما في أن تكون جميع أعماله خالصة لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن تكون أو أن يكون عملك موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك مقياس لحبك لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا أصل عظيم في الإسلام، أصل عظيم في الإسلام، أن تعبد الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإسلام، أن تعبد الله، الإسلام على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسلام عبادات ومعاملات كلها لا بد فيها من الإخلاص، وماذا؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك ماذا؟ تعمل، وهذا العمل يكون جزاؤه النار، الجنة أو النار. إذا تركت هذا العمل أو أفسدته فإن المصير لا إلى الجنة إنما إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. ولكن الجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية، فابذل لها وصحح عملك إخلاصا وصوابا، أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أيها المسلم أنك إذا قمت إلى صلاتك فليكن قيامك كقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون ركوعك كركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون سجودك كسجود النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون أذكارك في الصلاة كأذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا من أين تأتي بهذه الصلاة؟ تصلي على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو الرسول. لماذا؟ لأنه هو الرسول، والرسول لم يأتي بشيء من عنده، إنما جاء برسالة التي هي الإسلام، والتي فيها الصلاة من عند من؟ من الله سبحانه وتعالى، ربك الذي خلقك وأمرك أن تعبده. تعبده بماذا؟ بما جاء به صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم على ما في هذه الرسالة، وهي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن المسلم يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك في هذا، ولكن حبك لا بد أن يكون له دليل، والدليل هو اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ماذا؟ هو اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تحبه، صلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحب هذا. كن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالك، تصلي كما صلى الله عليه وسلم، تصوم كما صام، تأكل كما كان يأكل، تنام كما كان ينام، يعني تأتي بما أمرك به وسلم. إذا أتى أحدكم مضجعه فليفعل كذا وكذا، إذا استيقظ، إذا تعار أحدكم من النوم فليقل كذا وكذا، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل كذا وكذا، إذا خرج أحدكم من بيته فليقل كذا وكذا، إذا دخل أحدكم من بيته، إذا أراد أحدكم أن يأكل، إذا التقيت مع أخيك المسلم، إذا تزوجت، إذا فعلت كل ما يتعلق بك في جميع شؤونك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا ترك لنا فيه علما. ماذا عليك أيها المسلم؟ أن تتعلم وأن تطبق، فإذا لم تفعل الآن فمتى؟ بعد أن تموت، بعد أن تموت ينقطع عملك. نعم ينقطع عملك، وتقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولكن هل ترجع؟ كلا، إنها كلمة واقعية، لن ترجع. فما دمت في وقت العمل فاعمل، واحرص على أن يكون عملك صالح، أن يكون عملك حسنا، أن يكون عملك صوابا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أنك إذا عملت صالحا فإن العمل الصالح سبب لتكفير السيئات. قال سبحانه ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر. يكفر فيها قراءتان، نكفر ويكفر. يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يكفر أي يستر الله سبحانه وتعالى، ويكفر فعل مضارع على وزن يفعل، فهو من كفر، وكفر فعل مبالغ فيه من كفر، ومعنى كفر في اللغة ستر، الكفر والتكفير الستر، كفر بمعنى ستر، وهذا في أصل اللغة، ولهذا سمي الليل كافرا. الليل سمي كافرا لماذا؟ لأنه يستر النهار ويستر الخليقة، لا يترك شيئا. هل ترى شيئا في الليل؟ لا ترى إلا بالضوء، بدون ضوء الليل كافر ساتر. كذلك سمي الزراع كفارا، الزارع كافر، الزارع كافر. ماذا تقول يا رجل؟ نعم سماهم الله عز وجل كفار، سماهم الله عز وجل كفار في أي آية؟ من يجيب؟ نعطيه جائزة، معليش نعطيه جائزة. ها تجيب أنت. يعجب الزراعة؟ أي آية؟ لا، آية الفتح الكفار على كفرهم، ولا جائزة لك. نعم ها. يعجب الكفار نبات. أي آية؟ لا لا الحديث. الآن تقسموا الجائزة، لازم نعطيكم مكتب وتقسموا على زوج وكذا. لا آية الحديث إن اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. أعجب الكفار أي أعجب الزراع نباته، لأنهم يسترون يزرعون البذرة ويسترون. أعجب الكفار نباته. هذه الكفار في آية الحديد معناها ماذا؟ معناها الزراع. والكفار في آية الفتح معناها كفار على حقيقتهم. والمالك رحمه الله استنبط من آية الفتح الحكم على تكفير، الحكم بتكفير الرافضة. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. مثل الله عز وجل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مثلهم في التوراة وفي الإنجيل، مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه. يعجب الزراع، يعجب الزراع، أي هذا يعجب الزراع حينما ينبت الزرع ويخرج بذره أي فراخه ماذا ويستوي على سوقه، يعجب الزراع ويزهى به الزراع. كما أن الصحابة اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنشأوا ونشأ منهم وولد لهم ماذا أولاد، وصار ماذا وشدوا ماذا عضد الإسلام وعرى الإسلام. فمن يغيظهم كفر، ليغيظ بهم الكفر. قال من يغيظ الصحابة كافر رحمه الله. وهذا موجود في تفسير ابن كثير رحمه الله وغيره، هذا برواية عن الإمام مالك أن الرافضة كفار لأنهم يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار إذن معناهم كذلك الزراع. والليل كافر لأنه يستر النهار. قال بعض أهل اللغة إن معنى كفر أو الكافر بمعنى الستر يستر ما مآله إلى الظهور، أي كفر ساتر بمعنى ساتر ما مآله إلى الظهور. فالليل كافر يستر ماذا؟ يستر النهار، والنهار مصيره إلى الظهور صباح موعده فجر يظهر النهار. كذلك الكافر، كذلك الكافر أو الزارع، الكافر الذي هو الزارع يستر البذر، ولكن البذر مصيره إلى مآله إلى الظهور. سمي الكافر كافرا لأنه يستر ماذا فطرة الإسلام، يستر ماذا الإيمان بالله عز وجل ومآله إلى الظهور بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن يكفر أي يستر. وربما سنرجي كلام عن نعم في إلى سورة التحريم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الفرق بين التكفير، تكفير سيئات ومغفرة الذنوب، يكفر ويغفر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذابنا، كفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا. في كثير من الآيات تذكر المغفرة مع التكفير، وأحيانا يفرد التكفير ويفرد ماذا أحيانا المغفرة. وللإمام شيخ الإسلام ابن القيم الجوزي رحمه الله كلام عظيم وبديع في مدارج السالكين، فليرجع إليه ولعله يقول في بعض الآيات القادمة إن شاء الله. قال يكفر أي يستر، وهذا مبالغة في الستر. يكفر عنه سيئاته، يكفر عنه سيئاته. السيئات تدخل فيها الكبائر والصغائر، تدخل فيها الكبائر والصغائر. وإن كان الأصل في التكفير كما سيأتي لاحقا إن شاء الله أنه للصغائر، ربنا اغفر لنا ذنوبنا أي الكبائر، وكفر عنا سيئاتنا أي الصغائر. ولهذا كانت الكفارة للكفارات لهذه لهذه الذنوب. قال عنه سيئاته ويدخله جنات، تكفير السيئات ويدخله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يغفر ذنبك ويستر عيبك ويدخلك الجنة. يغفر ذنبك، أنت تعصيه، والله عز وجل ماذا؟ يتوب عليك ويغفر لك ذنوبك، وفقط لا، ويجازيك ويدخلك جنة. ما هذه الجنة؟ عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها نعيم مقيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الآيات كثيرة في هذا الباب، ولهذا على العبد أن يقرأ ما ورد في نعيم أهل الجنة، وهذا كله يدفعه إلى العمل، لأن الإنسان إذا قيل له اعمل ولك مكافأة في آخر الشهر ماذا يعمل؟ الولد إذا قلت له احفظ كذا ولك مكافأة وجائزة، لا شك أن هذا العمل سيكون مضاعفا ويجتهد، وكلما عظمت الجائزة كلما عظم الاجتهاد، كلما عظمت. حتى الناس يتسابقون ويتنافسون في أمور الدنيا، حتى أصحاب الشركات يدفعون الناس إلى التنافس في شراء ماذا؟ في شراء مستلزماتهم. بماذا؟ بوضع مكافآت، وكلما كانت المكافأة كبيرة عمرة إلى كذا وغرفة في كذا ماذا؟ يكون يقدر الناس على هذه المنتجات. والله عز وجل ماذا؟ يعد عباده المؤمنين جنة، ليست غرفة، جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها كعرض السماء والأرض. ولكن أين الإقبال؟ بعضنا يعني يمر على هذه الآيات والله المستعان، نمر عليها ولا تحرك فيك شيئا، لا تحرك فيك شيء، وكأنها أمر هكذا يمر عليك. جنة عرضها السماوات والأرض يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، وآيات عظيمة جدا، تجد أمر يقرأها مر عليها وربما يسلم من الصلاة، تعب من الصلاة، مع أنه كان يقرأ آيات ماذا؟ تحثه وتدفعه إلى العمل، تحثه وتدفعه إلى أن يبيت قائما وإلى أن لا يغلق كتاب الله عز وجل. إذا رأيت هذه الأجر وهذه الحسنات تقول والله سأزيد في العمل حتى أنال هذا الأجر، بل حتى أرتفع بهذا الأجر إذا نلته، ومع هذا لا تزيد هذه الأمور. لماذا؟ قست القلوب والله المستعان. فنسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وهذا المعنى كذلك مضى معنا في آية البينة وغيرها من الآيات، الخلود لأهل الجنة. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، ذلك الفوز العظيم، ذلك إشارة إلى رفعة هذا الأمر، أي الدخول إلى الجنات وتكفير السيئات هو الفوز العظيم. وهل بعد ذلك فوز؟ مع أن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة ويناديهم، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول ربنا وما لنا لا نرضى، أعطيتنا ما وعدتنا وأدخلتنا الجنة. فيناديهم ربهم سبحانه وتعالى بل سأزيدكم وأحل عليكم رضواني. نسأل الله أن يرضى عنا جميعا وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، ذلك الفوز العظيم. في هنا حصر، في حصر الفوز أو العظمة في هذا الفوز، وهل هناك شيء أعظم من الفوز بالجنة برضا الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال سبحانه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. والذين كفروا، كفروا وكذبوا، كفروا ماذا معناها؟ أنهم ستروا الإيمان، وتولى بمعنى أعرض عن هذا المكان، تولى عن المكان أعرض عنه وانصرف، تولوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوها، تولوا عن الإيمان ولم يؤمنوا، إلى غير ذلك من المعاني، تولوا عن الأعمال الصالحة ولم يعملوا. والذين كفروا وكذبوا، سيق هذا الكلام في جملة اسمية، والذين كفروا وكذبوا أولئك أصحاب النار، سيق هذا الكلام في جملة اسمية للدلالة على ثبات الكفر ورسوخه في أنفسه فاستحقوا الخلود في النار. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا الذي هو القرآن، فقال بآياتنا، وإضافة الآيات إلى الله عز وجل لتعظيم شأنها والدلالة على رفعة قدرها، فالله عز وجل آياته عظيمة، الكلام قرآنه، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ليس مخلوقا، الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتصف بصفة الكلام. أولئك إشارة، وهذه الإشارة إشارة إلى احتقارهم وبعد مكانتهم إلى الحضيض، أولئك أصحاب النار خالدين فيها. وهذه الإشارة كذلك دليل على تميزهم، لأنك إذا أردت أن تميز شخصا تقول ذلك، لم تميزه، فالإشارة إليهم أو الإشارة أو الكلام عنهم بالإشارة دليل على تميزهم من المؤمنين، أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. بئس المصير، بئس هذا المصير الذي صار إليه الكافرون. أولئك أصحاب الجنة وهؤلاء أصحاب النار، فبئس المصير النار. ولذا سمى الله عز وجل هذا اليوم بيوم التغابن، لأن أهل الجنة يدخلون الجنة وأهل النار يساقون إلى النار، فبئس المصير. بئس أي بئس وتعس هذا المصير وهذا المآل الذي آل إليه هؤلاء الكافرون المكذبون المتولون عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ذكر الله عز وجل هنا مآل الكافرين، ولا شك أنكم تعلمون أن الكافرين أعداء للمسلمين يؤذونهم كما كانوا يؤذونهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لقي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه أذى كثيرا وكبيرا وشديدا من الكافرين، عذبوهم وفرقوا بينهم وبين أبنائهم وشتتوا شملهم وضربوهم وأخذوا أموالهم وأخرجوهم من ديارهم إلى غير ذلك. فلما أخبر الله عز وجل بمآل الكافرين كأن المؤمن يسأل عما لقيه من الكافرين، هذا جزاؤهم يوم القيامة، فما جزاؤهم في الدنيا؟ قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة، أيها المؤمن ما أصابك، أي شيء يصيبك ويلحقك فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يخفى على الله، فإنه لا يكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، لا يخفى على الله شيء ولا يكون شيء إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة. المصيبة الأصل أنها في كل ما يلحق الإنسان من خير أو شر، أي شيء يلحقه ويصيبه خير أو شر فهو مصيبة. أصاب يصيب مصيب ومصيبة، والتاء للمبالغة، التاء هنا للمبالغة وليست للتأنيث. إذن مصيبة، أي شيء يصيبك مصيب فهو من خير أو شر، وما أصابك من خير وما أصابك من حسنة فمن الله، إذن وردت في القرآن. ولكن غلب استعمال المصيبة على الضر والشر، غلب استعمال الناس أو العرب الفصحاء في لفظة المصيبة على الضر والشر، فقال ما أصاب من مصيبة، أي مما يؤذيك ومما يضرك وحتى مما لا يضرك من خير، فإنه من الله سبحانه وتعالى فبإذن الله. يعني هذا الذي يصيبك لا يكون خارجا عن حكم الله سبحانه وتعالى، أو خارجا عن إرادة الله سبحانه وتعالى، أو عن خلق الله سبحانه وتعالى، بل هو بإذن الله عز وجل، بقدره، بكتابته سبحانه وتعالى، بمشيئته، بقدرته سبحانه وتعالى. وهذا سر الله في خلقه، هذا فيه الإيمان بالقدر، أن تؤمن بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابك فبإذن الله من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث هناك ارتباط بينه وبين الآية هذه كبير جدا. يا غلام إني أعلمك كلمات، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، يكفر عن سيئاته ويدخله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله بالإيمان والعمل الصالح، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذا علمت هذا وأيقنته فإنك سيطمئن قلبك وينشرح صدرك، ينشرح صدرك، وهذا من أعظم النعم التي يرزقها العبد، أن يعظم يقينك في الله سبحانه وتعالى فينشرح صدرك ويطمئن قلبك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تعلم ذكر الله باللسان وبالقلب وبالجوارح، تذكر الله بقلبك أن أي شيء يصيبك من خير أو شر فهو من الله، ويجعل الله له أسبابا بقدره سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء فهي بإذن الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد، نعم، في قبل الآية التي ذكر أو بعدها مباشرة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. كل هذا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، كتبها الله عز وجل، كتبها الله عز وجل من قبل أن نبرأها، أي قبل أن نخلقها. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حديث مسلم. قول من هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق مقاديره من خير أو شر. كل شيء سيقع كتبه الله عز وجل. متى؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ ب50,000 سنة كتب الله عز وجل. ولكن هذا لا يعني أن تترك العمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لو قال قائل قد كتب الله عز وجل علي الأمور فلماذا أعمل؟ قل له لا تأكل ولا تشرب ولا تلبس وهو مكتوب عليك. لا شك أنه إذا جاء إلى بطنه فسيعطيه أشهى الطعام، وإذا جاء إلى بدنه فسيلبس أحسن الثياب، وإذا أراد أن يتزوج فسيختار أجمل النساء. لا يقول هذا، لا يحتج بالقدر. فإذا جاء إلى الصلاة يقول الله لم يكتب علي الصلاة، الصيام الله كتب. لا، اعمل، أمرت أن تعمل فاعمل، واستعن بالله سبحانه وتعالى. إذا أصابتك مصيبة فاعلم أنها من الله، إذا جاءك خير فاعلم أنه من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكورة، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة، إنه عليم قدير. يجعل من يشاء يعطي له البنات فقط، يهب لمن يشاء إناثا، هذا يعطيه الإناث فقط، وهذا يعطيه الذكور فقط، وهذا يزوجه ذكور وإناث، يعني يعطي له البنات والذكور، والآخر لا يلد، يجعله عقيما. هذا خلق الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. لا يسأل الله عز وجل إذا تصرف في ملكه، ملكه، ألسنا ملكا لله؟ بلى، له ملك السماوات والأرض، مالك الملك، قيوم السماوات والأرض سبحانه. لا يسأل عن تصرف ملكه. لا تسأل الله عز وجل لماذا جعلت فلانا فقيرا وجعلتني غنيا، أو لماذا جعلت فلانا غنيا وجعلتني فقيرا، هذا سؤال الله عز وجل. لا يسأل عما يفعل، لأن هذا خلق الله سبحانه وتعالى، يفعل في خلقه ويفعل في ملكه سبحانه وتعالى ما يشاء. وهذا الفعل منه سبحانه وتعالى ليس هباء وليس عبثا، بل لحكمة عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فطب نفسا أيها العبد، طب نفسا، واعلم أن الله لم يظلمك، وأن الله كريم كريم كريم كريم في حقك، وأن الله عز وجل إذا منعك أمرا ما تظنه خيرا لك فلحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك مهما اخترت لنفسك فلن تكون أحكم من الله. لو قيل الإنسان قل ماذا تريد؟ قل والله أريد قصر وسيارة فخمة وكذا وكذا وكذا وكذا، وهو فقير. اعلم أن ما اختاره الله لك هو الخير لك. وقد يقول قائل لو خلقني الله طويلا، أو لو خلقني أسود أو أبيض، أو أزن كذا أو كذا. لا، لا تقول هذا، قل بماذا أمرني ربي، بماذا أمرني ربي. الله عز وجل أمرك بالصلاة، وأمرك بالصيام، وقراءة القرآن، والإحسان إلى الناس، وكذا وكذا وكذا. امتثل هذه الأمور، وما ليس من شأنك ليس من شأنك. اتق الله واعبده سبحانه وتعالى. لا تقل لماذا وكذا وكذا. القدر سر الله في خلقه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك لن ينفعوا إلا بما كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بما كتبه الله عليك، فاطمئن من هذا الجانب، اطمئن. الأيام معدودة، المرض سيمضي، والفقر سيمضي، والتعب سيمضي، وكل شيء قد يضنيك سيمضي، ويمضي عملك وتمضي أنت، سيجازيك الله عز وجل. إذا صبرت سيجازيك. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا يعطى عبد خيرا أوسع من الصبر. وقد أخبرك ربك جل وعلا أنه سيبتليك. سيبتليك الله عز وجل مهما كنت سيبتليك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سيبتليك الله عز وجل. ولو كنت غنيا سيصيبك البلاء، سيموت لك الولد وسيذهب لك المال وستصاب بالمرض وكذا وكذا وكذا وكذا. ولكن كل هذه المصائب التي ستقع عليك في الحقيقة هي شيء يسير جدا أمام نعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولنبلونكم بشيء. قد تمرض، ولكن تمرض يوما ويومين أمام 50 سنة 60 سنة 100 سنة 70 سنة، وقد تتعب، لكن أمام راحة طويلة. قد يموت لك الولد ولكن لك أولاد. قد يذهب المال والأولاد وكل شيء، لكن تبقى أنت، العينان والأذنان والبطن واليدان والرجلان، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوا. الأمن في البلد، الراحة في الجسد، إلى غير ذلك. وإن تعدوا نعمة الله سبحانه وتعالى لا تحصوها. لهذا لا تحتقر نعم الله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك أيها العبد فانظر في من هم دونك، كما أرشدك إلى ذلك نبيك صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى من هو دونك في الدنيا، انظر إلى من دونك. عندك بيت، انظر إلى من يسكن في الخيام، ومن يقطن ومن يكري ومن نحو هذا. عندك صحة، اذهب إلى المستشفيات وانظر ابتلاء الله للعباد. هذا ليس له رجل، وهذا لا يأكل كذا، وهذا لا يغادر الآلة، وهذا وهذا، إلى غير ذلك. وإذا كان لك أولاد تلعب معهم وتحدثهم وتسامرهم، فانظر إلى من ليس له أولاد وبذل الأموال وذهب وسافر وسعى ولم يرزقه الله الولد. أنت تأكل كل أنواع الطعام، انظر إلى من يأكل نوعا واحدا وبقدر معين. أنت تنعم بالأمن والأمان، انظر إلى غيرك من بلدان العالم. الخوف والجوع والعطش والبرد وغير ذلك كثير جدا. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. لو أصبت بشيء فقط تقول يا ليتني ليس لي مال وليس كذا ولي الأمن فقط. لو أصبت بمرض تقول يا ليت لي عينان فقط وليس لي كذا وكذا. نعمة الله سبحانه وتعالى عظيمة. ولهذا قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى، بقضاء الله وقدره، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. بعد الأذان بإذن الله نفتح.